4/10/2022. اللعبة عاملة زي المطاردة، مطاردة حلم أو مطاردة فكرة بتلف في دماغك لدرجة إنها بتطاردك في أحلامك، ساعتها ممكن تحولهم لأحلام جميلة بتشوف فيها اللي نفسك فيه، أو بتكون كوابيس بتفكرك إنك عمرك ما هتوصل لده. الموضوع كله عبارة عن نظرتك للشيء ورد فعلك الناتج عنه. بنظرة بسيطة مني لكل شيء في الفترة الأخيرة، أنا بقيت شايف الحياة كلها عبارة عن مطاردة كبيرة. وقت بيطارد العمر، والعمر بيطارد الأهداف، والأهداف بتطارد الفلوس، والفلوس بتطارد الراحة، والراحة بتطارد الشهوات، والشهوات بتطارد النجاح. أما النجاح واقف بيتفرج على كل المطاردات دي وبيشوف مين هيسبق كل ده ويوصله. بنفس المقياس طبقه على كل حاجة بتحصل من حواليك. هتلاقي ان الدنيا عبارة عن مجموعة مطاردات، وكلها في الاخر يا هترفعك فوق يا هتخليك تجري حوالين نفسك وتفضل في نفس المكان، لحد ما يجي زائر اسمه عزرائيل يقولك ان الوقت هو اللي كسب وانك لازم تتحرك معاه دلوقتي. ساعتها ولا هتقدر تفتح بقك بكلمة. ومن نظرتي لكل ده في الفترة الأخيرة مبقتش شايف أي معنى من مطارداتنا احنا البعض. تخيل كل واحد مننا في كل المطاردات دي جوه حياته لوحدها وبإرادته الشخصية وبإيده بيختار يحط نفسه جوه مطاردات زيادة من صنع إيده، مطاردات حوالين ناس تانية، مطاردات حوالين أذية، حقد، حسد، مطاردات حوالين خصام، تقل. قلتلك المرة اللي فاتت إني ما بحبش أتكلم عن طبيعة البشر عشان الكلام عليهم بيكون بديهي زيادة عن اللزوم، متوقع أو ممل. كلهم بيعملوا نفس التصرفات بنفس الأفكار والطباع. كنت قبل كده بشوف إن هيكون في إنسان واحد بس مميز في حياتك، هو ده اللي هيخليك تعيش الجنة على الأرض، لكن للأسف حتى ده مش حقيقي. مش بؤس ولا اكتئاب، لأ ده واقع. شوية كيمياء في الجسم بتتغير وتوهمك انك احسن انسان وانك في احسن ايام حياتك، مفيش اضعف ولا اقل من كده. انا مش متشائم، انا واقعي. عزب الشيطاني. مش هتقدر تقتل قطة وانت بالشكل ده، انت ايدك بتترعش وانت ماسك السكينة. كلام سلخانة ليا. انا ما كنتش شغال عشماوي بره على فكرة، وبعدين انت مش سامع نفسك بتقول ايه؟ انت جايب لي جثة عايزني اقطع رقبتها. قال لي امال لو شفته وهو بيتحرك هتعمل ايه؟ انت كده مش هتقدر تقف قدام واحد بس فيهم، انت اللي مكبر الموضوع على نفسك. قلت له صح صح، مجرد جثة لونها اسود عينه متصفية غرقان دم عايزني اذبحه. بعدين ثواني، رجعت بسرعة لورا وانا مبرق، قلت له هو البتاع ده اللي عايش، ولو فضل اكتر من كده هيلم جرحه وهتلاقيه قايم مدور الدم فينا. بدأ الشيء اللي قدامنا ده يحرك صوابع رجله، قلت له ايه؟ فضل ساكت. يا سلخانة، بكل برود وهدوء سابني وطلع من الاوضه، وسمعته بيتربس الباب من بره وصوت رجله بتبعد لا، ما انا مش هموت في الاخر على ايد زومبي. ده انا كنت بتريق عليهم في الافلام، اموت على ايدهم؟ انت بتحلم. سمعته بيطلع صوت زي صوت التعابين، صوت الفحيح بتاعهم. قربت عيني منه، لقيت الجرح اللي في دقنه بيلم فعلا، زي ما يكون الجرح بيتكوي وبيلم تاني. بحركة لا إرادية مني جريت عليه، غرست السكينة في دقنه من تاني، فتحت له الجرح. حسيته بيتكهرب زي ما يكون بيطلع في الروح. إحساس السكينة وهي بتدخل في كائن حي بيتحرك، صوتها وهي بتقطع في لحمه، وصوت لحمه وهو بيتفتح ويتقطع. ما اقدرش اقولك انه احسن شعور في الدنيا، لكن بيديك جزء من الثقة بنفسك، القوة، وفي نفس الوقت خوف، احساس ذنب او غلط. رجعت بظهري وجسمي كله بيترعش، مش ايدي بس. وقعت على الارض بدمع. مهما اتغيرت وقويت، لسه جوايا الجزء اللي مبقدرش اقف قدامه، الجزء اللي بيفكرني باني شخص ما يستاهلش الحياة، ما يستاهلش المعافرة في الدنيا. انا عملت ايه في الدنيا عشان اعافر فيها واحاول افضل موجود؟ جزء بيفكرني بقد ايه مفيش معنى من هنا. ورجع الشاشة اللي مغطي وشي يتبل بدموعي اللي اتمزجت بدمي، زي ما يكون شيطان جوايا بيضرب فيا بيهدني. مشكلة الشيطان ده ان هو منطقي، كلامه صح، مش شايف غلطان او بيكذب. كل حاجة بيقولها عني صح، كل حاجة تخص كل حاجة فاتت عنده حق فيها. لو انا ما كنتش السبب في كل حاجة حصلت لي قبل كده، ما كنتش هبقى هنا قاعد في مكان مش عارفه، قدامي مخلوق ما كنتش اتخيل انه موجود غير في الافلام. كل جسمي ملفوف بشاش مخليني شبه الموميا، بنزف من كل جسمي. انا وقعت في انهي كابوس؟ فقت من تفكيري على الكائن ده بيتحرك من تاني، وعينه بدأت تتشكل من تاني، بيحاول يبص في كل حتة لحد ما بص عليا وانا موطي دماغي. بسحب السكينة من جنبي وأقرب عليه بكل بطء وبقول له، لو أنا فعلا شيطان زي ما قالوا عليا، لو أنا ملعون، لو أنا أسوأ كائن اتخلق على الأرض زي ما بيقولوا، أستاهل كل الشر والحزن المخلوقين على الأرض. يبقى اللي هعمله دلوقتي مش هيخليني مختلف كتير عن قبل كده. بالعكس، يمكن المرة دي هتكون أول حاجة صح أعملها. وقفت قدامه وبص عليه وهو بيفتح، ومع أول حركة بياخدها كنت سبقته، كنت رافع دماغه بإيد، والإيد التانية بحرك السكينة جوه رقبته، عينه في عيني الواحدة، لحد ما راسه بقت في ايدي وباقي جسمه على الارض. خبطت على الباب بعدها وقعدت جنبه مستني، وبعد حوالي 10 دقايق سمعت خطواته جاية ناحيتي وبيفتح الباب، بيمد ايده ناحيتي. رفعت له الراس، حطيتها في ايده، مسكها حدفها على جنب زي الكورة. بصيت له لسه مادد ايده، اديته السكينة رماها ولسه مادد ايده. مدت له ايدي، مسكني منها وشدني عليه، وفضل ماشي معايا لحد ما وصلنا لصالة البيت. قعدت على الترابيزة والأطفال من حواليا بيجيبولي أكل وشرب، بياخدوهم من سلخانة اللي كان واقف في المطبخ بيحضر الأكل. طيب انت دلوقتي مش فاهم أي حاجة، خليني أفهمك اللي حصل من بعد آخر مرة. بعد ما كنا في البدروم وسرخان حكالي كل حاجة حصلت معاهم، اداني السكينة اللي معايا وطلعنا للدور اللي فوق، لقيته رابط جثة المفترس اللي كان في البيت. قال لي كانوا اتنين، واحد دخل خطف ليل والتاني قدرت اعوره في دقنه. اخدني للأوضة اللي كان مرمي فيها المفترس ده وحصل اللي سمعته من اول الجزء. ارجع بيك دلوقتي مكان ما وقفنا. سلخانة جاب الاكل وقعد الأطفال من حواليا مستنيينه. اللي وصل وقعد في وشي ساكت ببصله، وبالتالي هو فهم أنا عايز أسأله عن إيه، وبدون أي مقدمات لقيته خلع الغطا اللي كان على وشه. كل الأطفال الموجودين نزلوا دماغهم لتحت زي ما يكونوا مش عايزين يبصوا. لولا انه بيساعدني كنت قلت عليه مسخ ولا مفترس من اللي بيشرح فيهم دول. كلمة مشوه دي حاجة بسيطة جدا على اللي شفته، جزء من وشه محروق زي ما يكون ساح قبل كده، بجانب المخالب اللي معلمة في وشه بالطول. عينه مقفولة بفعل الخدوش وسايبة اثارها عليه، وجزء من خده مفتوح وباين سنانه من جوه بقه، جزء من مناخيره متشال، ودنه الشمال مقطوعة تماما، وجزء من شعره مش موجود زي ما يكون الجزء ده اتقطع من فروة راسه، وباقي شعر دماغه أبيض تماما. يا سادة، أنا كنت قدام فرانكشتاين لو صح التعبير. كنتش متوقع إني أشوف حاجة شكلها أسوأ من المفترسين، من عزب، من النداهة وابنها، لكن واضح إن الرحلة دي كل ما تطول كل ما أشوف فيها اللي ما كنتش أتخيل إنه مخلوق على الأرض فعلا. زي ما هو قال لي إن اللي هشوفه أو أسمعه هنا ممكن ما يتصدقش لحد كبير، لكنه للأسف جزء حقيقي من الواقع بتاعنا. ميلت دماغي بمعنى إيه القصة ورا اللي عيني شايفاه ده. طلع من جيبه ورقة صغيرة مكرمشة ورمهالي قدامي، صورة متهالكة لازقة بالعافية، طفلة، صورة طفلة بتضحك في الصورة، مبين على يمينها وشمالها انها رفع ايدها زي ما تكون ماسكه في ايدين حد. رفعت دماغي وبصيت له، محتاج تشرح كتير لاني فهمت. فهمت هو ليه لسه موجود. هو لو خرج لقرية المأمور هيموت زي ما الناس قالوا وزي ما هو قال لي، بس مش ده السبب الوحيد اللي مخليه متحركش من هنا. السبب الحقيقي هو انه هنا عشان بينتقم، هنا عشان ياخد بطاره وطار الطفلة دي. مش عايز تفاصيل، انا خلاص عرفت هدفه ايه. بصيت للأطفال اللي حواليا بعيني بس، وساعتها لقيته بيهز دماغه بالراحة زي ما يكون بيقولي كلهم بيفكروني بيها. قطع كل ده صوت حاجة هبدت في الدور اللي فوقنا. الكل قام بسرعة وبدأ الأطفال يتحركوا بسرعة ناحية البدروم بكل صمت. مسكت السكينة اللي كانت زي جزء من جسمي في الليلة دي، اتحركت بهدوء لفوق لحد ما سلخانة ينزل الأطفال لتحت. طلعت للدور اللي فوق، زقيت الباب اللي كان متوارب، واحد واقف مديني ظهره، شعره نازل لحد رقبته، لف جزء من دماغه وبص لي بطرف عينه، ضغط على السكينة أجمد، لف جسمه ناحيتي. وعلى عكس كلام سلخانة، اللي قدامي ده ما كانش حيوان مفترس، لأ ده كان إنسان. إنسان بيبص لي باستحقار، باستهزاء. زي ما يكون بيقول لي بعينه، أنت فاكر نفسك هتقدر تعمل لي حاجة؟ قرب مني ببطء، ابتسم، سنانه بتلمع في الضلمة وعيني ثابتة عليه ومؤمن إيمان تام ان زي ما هيعورني او يأذيني انا كمان لازم اذيه. اتحركت ناحيته وبحركة مفاجئة منه مد ايده ناحية رقبتي، رفعت السكينة ناحية دراعه ورشقت في دراعه وفتحت دراعه بالطول بسبب حركته هو ناحيتي. خلعتها ولسه بحرك ايدي كان مسكني من رقبتي، رفعني مسكني من جرح عميق في رقبتي. بدأت احس بالنزيف من تاني، كان مبتسم ووشه في وشي. لسه هرفع ايدي بالسكينة مسك ايدي هبتها في الحيطة وهو بيلف دراعي عشان يكسره تماما. صرخت من الألم غصب عني، بس كانت السكينة معايا في ايدي التانية وبرشقها في رقبته. لقيته سابني فجأة وبدأ يدف دم، وقعت على الأرض ودوست على أدميتي اللي كنت بالفعل بدأت أتخلص منها، وجريت عليه سحبت السكينة من رقبته وبدأت أخبطه بيها في دماغه بشكل عشوائي بسبب الضلمة وإني كنت خلاص بفقد الوعي. بحاول أضربه في دقنه بيها عشان أثبته، لكن كل اللي قدرت أعمله إني ضربت دماغه ولقيت شعره بيقع على الأرض. المحاولة يائسة منه إنه يبعدني عنه، ضربته برجلي ضربة والتانية والتالتة وأنا بشوح بالسكينة اللي عمالة تغرس في وشه ودماغه. في عز كل ده ضربني بضوافره في إيدي، قطع كل الشاش اللي فيها وخلاها تعوم في الدم. وقتها كنت بالفعل فقدت الشعور بالإيد التانية، لسه بيجري عليا عشان يخلص مني، لقيت سكينة اتحدفت من ورايا رشقت في صدره. بصيت ورايا لقيت سلخانة على باب الأوضة، جسمي اتهبد وقعت على الأرض وأنا شايف سلخانة بيدخل يحدف عليه السكينة التانية والتالتة، وكلهم بيرشقوا في جسمه زي ما يكون جسمه مغناطيس للسكاكين من سرعتهم. بيجري عليه بساطور في إيده وعايز يضرب رقبته عشان ينط المفترس على السقف، وفي ثانية ينزل على الأرض يسحب حاجة بإيده وينط من الشباك. شفت إيه هي الحاجة دي، بس كانت الرؤية مش واضحة. الضلمة والتعب وكل الظروف دي خلتني مش عارف اذا كنت اللي شفته ده حقيقي ولا لا، عشان افقد الوعي ليلتها من تاني وانا بنزف من كل حتة ودراعي مكسور. خمسة عشر 2022. انتي تاني؟ هو انا مكتوب عليا افضل اشوفك في احلامي؟ انا ايه ده؟ خلاص مفيش حاجة، انا معاك اهو انت هنا، مفيش داعي للخوف، كل حاجه خلصت. لا لا لا لا كل حاجه ما خلصتش. انت مش عارفه انا بنجو من الموت ازاي، انت مش عارفه انا بنجو من الموت كم مره، انت ما تعرفيش اي حاجه. حطت صباعها على بقي بمعنى اني اسكت وسكت فعلا. فضلت تحسس على شعري ووشي تهديني مبتسمة. هو انت بتكرهيني؟ مردتش. ممكن تردي بعد اذنك؟ مستعجل على ايه؟ احنا خلاص هنفضل على طول هنا، يعني هنتكلم كتير، هتزهق مني. لا انا عمري ما هزهق منك ابدا، كنت بتكلم وانا بدمع لما اتكلمت وقالت لي انت زهقت مني قبل كده، فاكر كنت بتتمنى لو مش موجودة ولا نسيت؟ ايوه فاكر فاكر وعارف، واعتذرت كتير على الغلطة دي، كنت مش واعي وقتها، لكن انا خلاص اخدت اللي استحقيته ولسه بدفع الثمن. انت ما تعرفيش اي حاجه، لو سمحتيني احكي لك على كل حاجه، هعرفك انا مريت بايه وشفت ايه. انت لو تعرفي لو تعرفي انا شكلي عامل ازاي دلوقتي هتعرفي قد ايه انا بتخاقب على اللي عملته فيكي. لسه مبتسمة، لسه ساكتة وهادية. أرجوكي كان آخر مشهد ليها وهي بترميني على الأرض، أنا مش قادر أتحرك، جسمي مشلول. بدأ المكان الأبيض الجميل اللي كنت فيه يتكسر ويقع زي ما تكون حيطان بتتهد عليا، لحد ما بتقع على وشي. بنط من مكاني وأنا باخد نفسي بالعافية زي اللي كان غرقان في البدروم، في البدروم بتاع البيت. حواليا الأطفال نايمين زي ملايكة. سرخانة ساند على الحيطة جنبي، حاسس بألم رهيب في كل حتة في جسمي، مش قادر أحرك صوابعي حتى، ملفوف بشاش لونه كله أحمر من الدم. في وسط كل ده محلول متوصل بكيس دم، المرة دي مش مجرد جزء من وشي ملفوف، ده وشي كله ملفوف إلا عيني الواحدة السليمة. سلخانة كان قالع الغطا اللي على وشه، بيبصلي بصمت. غمضت عيني من تاني ورحت في دوامة طويلة من النوم، كوابيس عن مفترسين بيطردوني، أحلام بشوفها فيها بتكلمني وشوية تهني، كوابيس عن الليلة الأخيرة واللي حصل فيها، صوت النداهة بتنادي من تاني، ابنها بيجري عليا. كل الحاجات اللي بكلمك فيها دي كانت في كفة، وظهور عزب الشيطاني في منامي مرة تانية كان في كفة تانية لوحدها. لقيت نفسي في التراب متكفن نايم في تربة مفتوحة. فتحت عيني على صوت ضحك، ضحكوا. بصيت عليه وهو موطي ناحية التربة وبيبصلي مبتسم نص ابتسامة. عنيد عنيد عطار. لا فيك عضلات ولا قوة ولا جمال ولا مال ولا صحة حتى، ده اللي مخليك مستحمل لحد دلوقتي، ماسك نفسك كده وبتعافر. يعني مش بقولك تخلص على نفسك، بس على الأقل تستسلم، يعني تخضع للأمر الواقع. مش عارف أشفق عليك ولا أفرح فيك عشان قربت تموت. أنا للأسف مفيش في إيدي حاجة أعملها لك غير إني أقدر أتحكم في حلمك دلوقتي. أول ما قال الجملة دي الكفن اتفك من عليا وجسمي كله رجع بصحته الكاملة، ولقيته بيقول لي تعالى قوم. قمت وخرجت من التربة، لكن المشكلة في بقي اللي كان متخيط زي ما يكون مانعني من إني أتكلم. ما حاولتش اقاوم وقتها، لاني عارف ان لو عمل حاجه زي كده اكيد عنده وجهه نظر. سكت. اتحرك وهو ساكت، لمبه الجهاز اللي معلقها على عصايته هي اللي كانت منوره لنا السكه، لحد ما وصلنا لقبر معين مكتوب عليه اسمها. وقف وقال لي نقطة ضعفك، ها؟ موت أمك أنت قادر تتقبله وتعيش بيه لأنه كان أمر واقع أكبر منك، لكن موت الإنسانة دي هو الشيء الوحيد اللي مخليك مش قادر تكمل حياتك بشكل طبيعي، عشان أنت محمل نفسك ذنب موتها، محمل نفسك ذنب أيامها الأخيرة اللي كانت وحشة بسببك. أنت السبب على فكرة، الغلط راكبك ده أمر واقع مش هنتكلم فيه. أنت لسه مش متزن على فكرة، وعمرك ما هتقدر تكون متزن حاليا، وفي احتمالية انك تفضل بنفس الخلل ده لفترة طويلة قدامك. مهما تقنع نفسك انك متقبل كل حاجة هتلاقي نفسك بتقع في لحظات معينة. عارف؟ عارف انت مشكلتك ايه يا عطار؟ مشكلتك ان انت بتتحمل نتيجة اخطائك بس ما بتتعلمش منها. مشكلتك انك بتفكر كتير بتراجع نفسك كل شوية للدرجة اللي بتخليك مش واثق في أي حاجة بتعملها. شايف السكينة اللي في إيدك دي؟ بصيت في إيدي لقيت السكينة اللي سلخانة مديها لي. كمل كلامه وقال لي: السكينة دي هي الرفيق الوحيد ليك هنا في مثلث القرى، مهما رحت وجيت قابلت هنا مش هتلاقي أي حد يكون عنده ولاء ليك غيرها، حتى سلخانة ده نفسه. هو كويس معاك وبيحافظ عليك، لكن لو بصيت لها هتلاقي انه بيعمل كده عشان يحقق اللي هو عايزه، انه ينتقم من الست سحرة اللي ماسكين القرية، او اسياد الصوت بمعنى اصح. هي الدنيا دي كلها كده، في البداية بتكون فاكر ان اللي قدامك بيتعامل عشان خاطر المصلحة العامة، لكن مع الوقت بتلاقي ان كل واحد ما بيبصش غير على مصلحته الخاصة. اسأل مجرب. مش معنى كده انه وحش او راجل مؤذي، بالعكس انت مع احسن واحد هناك على فكرة، بس اللي اقصده ان مش دايما الصحة هو اللي بيكون مطلوب، وده مش مبرر ليك على اللي عملته، لا انت انسان قذر تستاهل القتل على اللي حصل منك، فاستغل ده كويس عشان مهما تاخد من قرارات بعد كده عمره ما هيكون اسوأ من اللي انت عملته. فتحت عيني لقيتني نايم على الأرض، الأطفال بيأكلوني، فين سلخانة؟ كلمت بنته قالت لي: فوق بيراقب. هي الساعة كام؟ اتكلم ولد وقال بالليل. فهمت وقتها انهم ميعرفوش الوقت، هم متعلمين ان اليوم فيه جزئين، نهار وليل، النهار بتاعنا والليل بتاعهم. بدأ الصوت يروح ودماغي تتقل من تاني، عيني تقفل واغيب عن الوعي، وتعدي موجة تانية من الأحلام اللي بتدمر اللي اتبقى من عقلي عشان أصحى من النوم. لكن المرة دي فيا شوية صحة، حاسس اني نوعا ما احسن من قبل كده. بصيت على سلخانة اللي كان بيبصلي، قلت له: عدى ايه وانا هنا؟ قال لي: 4 ايام. 4 ايام هلوسة وكلام، بتعاتب شوية وتدمع شوية، وكنت غرقان في العرق والدم. انت محتاج تتحرك وتفوق عشان الفترة الجاية هتبقى صعبة علينا كلنا. قلت له: اشمعنى؟ قال لي: عشان انت هتاخد مكان ليل، هتراقب من مكانها. قلت له: انت ازاي بتنقلي دم من غير ما تعرف نوع دم على الاقل؟ قال لي: اوه، بنقل لك من كيس دم، اوه ده الوحيد اللي بيكون صالح يتنقل لكل الانواع، وده مش موضوعنا. قوم دلوقتي عشان لازم تتحرك. ساندت نفسي بالعافية وبالفعل قدرت أقوم، دراعي المكسور ملفوف حوالين رقبتي ودراعي التاني بحركه بالعافية بتقل. بدأت أتحرك ناحية الباب، سمعته بينادي بصوت واطي: إبراهيم. كان في حاجة بس. قربت منه وطلعت صورتها اديتها له، صورة بنته. مد ايده اخدها مني ولاحظت على دراعه جرح بالطول، جرح شبه اللي في دراعي. اتكلمت انا ساعتها وقلت له: على فكرة اللي كان موجود ليلتها ده ما كانش زي ما انت قلت، ده كان واعي صاحي. قال لي: ده الصياد، واحد من المفترسين، عنده عقل وبيعرف يفكر، نوع متطور منهم، ظهر لي كتير قبل كده، حاولت اخلص عليه لكن كل مرة بيقدر يهرب مني. في أسوأ الظروف بيقطع شرايين الايد بالطول عشان يمنع حركة اللي قدامه، ودي حاجة رهيبة. إنك في أول مواجهة معاه وصلته للمرحلة دي. هو ما وصلش للمرحلة دي معايا ببساطة. قلت له هو حصل ايه بالظبط؟ ايه اللي حصل لبنتك؟ وانت مين انت وايه حكايتك؟ في ايه بالظبط؟ سند ظهره على الحيطة وبص في الأرض وقال لي هحكي لك كل حاجة.